بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة كم؟ 93. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما كيفية غسل الجنابة فله حالتان، حالة كمال وحالة إجزاء. فأما حالة الكمال فهو أن يغسل فرجه من النجاسة ثم ينوي رفع الحدث الأصغر وهي طهارة الصلاة، ثم يسمي ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ثم ينوي رفع الحدث الأكبر وهو غسل الجنابة، ثم يصب الماء على جنبه الأيمن ثلاثا وعلى جنبه الأيسر ثلاثا، ثم يغسل قدميه بعد ذلك ليزول عنهما الماء المستعمل المنفصل إليهما عن بدنه. وأما حالة الإجزاء فهو أن ينوي الطهارتين جميعا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وأما كيفية، يعني صفة غسل الجنابة، فله حالتان، حالة كمال وحالة إجزاء. وذلك أن غسل الجنابة له صفتان: صفة مستحبة وصفة مجزئة. فالصفة المستحبة هي أولا أن يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ترويه، ثم يفيض الماء على، يعني يحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ثم يفيض الماء على سائر جسده. وأما الصفة المجزئة فهي أن يعم البدن بالماء غسلا، أن يعم بدنه بالماء غسلا. وقوله أن ينوي الطهارتين هذا ليس شرطا، بل لو نوى رفع الحدث الأكبر دخل فيه الحدث الأصغر، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. لكن على المذهب أنه إذا اغتسل من الجنابة ونوى رفع الأكبر لم يرتفع الأصغر، فلا بد لإباحة الصلاة أن ينويهما جميعا. والقول الثاني أنه يكفي أن ينوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر دخل فيه الأصغر لعموم الآية الكريمة، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: خذ هذا فأفرغه على نفسك. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن الطهارة الكبرى أحسن من الصغرى في باب النواقض، ولهذا لم تنتقض بالبول والغائط والنوم ولمس النساء ولمس الذكر ونحوه، وانتقضت الصغرى بذلك. ثم الطهارة الصغرى يعني أحسن، أقوى من الطهارة الكبرى، الكبرى أقوى من الطهارة الصغرى، ولذلك لا تنتقض بالبول. يعني لو كان الإنسان مثلا اغتسل من الجنابة ثم بال أو تغوط أو لمس النساء لمسا، يعني ليس جماعا، فإن طهارته لا تنتقض. فهذه الأشياء تنقض الطهارة الصغرى ولا تنقض الطهارة، تنقض الطهارة الصغرى ولا تنقض الطهارة الكبرى. نعم. أي نعم، ذكرناها، لأنها داخلة في الوجه، المضمضة والاستنشاق داخلان في مسمى الوجه. نعم. أي نعم، لو نقدر أنه نسي، لأنه لو نسي عن قرب يتمضمض على حسب فوات المولات. يعني لو فرض أنه اغتسل ولم يتمضمض نقول تمضمض واستنشق ويكفي. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم الطهارة الصغرى وقف نقضها على خروج الخارج أو تقدير خروجه، فالكبرى مع تحصينها أولى أن تقف على ذلك. وأما التقاء الختانين فيوجب الغسل، ولم ترد به أن ختان الرجل يمس ختان المرأة، وإنما يحاذي ختانه، لأنه قد قيل إن ختان المرأة قطعة لحم في علو فرجها تأخذ الختانة بعضها ويبقى البعض، تأخذ الختانة بالتشديد، ويجوز الختانة يعني الفعل. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما التقاء الختانين فيوجب الغسل، ولم ترد به أن ختان الرجل يمس ختان المرأة، وإنما يحاذي ختانه، لأنه قد قيل إن ختان المرأة قطعة لحم في علو فرجها تأخذ الختانة التشديد كيف يا شيخ؟ ختانة؟ احنا قلنا يجوز أن الختانة يعني التي تعمل هذا أو الختانة إيش الفعل. قد تكون أيضا شيخ الخاتنة، تأخذ الخاتنة. بس أنا قدامنا ما عندنا خاتنة، بس أقصد تسمى بذلك يعني. إيه لا، احنا كلامنا الآن في اللفظ الموجود. أي صنع. نعم. ثم قال رحمه الله: تأخذ الختانة بعضها ويبقى البعض في علو الفرج كعرف الديك الصغير. وختان الرجل الجلدة المقطوعة الدائرة حول حشفة الذكر، فإذا وطئ زوجته فدخل ذكره في أسفل فرجها، فدخل ذكره في أسفل فرجها وختانها في علو وختانها في علوه، فإذا أولج حشفته في فرجها حاذ ختانه ووجب الغسل، ووجب الغسل عليهما سواء أنزل أو لم ينزل، وسواء وطئ الوطأ التام أو ذلك المقدار من الوطأ. نعم. فإن أولج بعض الحشفة فلا غسل عليه سواء كان مكرها أو مختارا، صغيرة كانت الموطوءة أو كبيرة، زوجته أو أجنبية في فرج بهيمة أو آدمية، امرأة كانت الموطوءة أو رجلا. والأصل في وجوب الغسل. نعم. وفي هذه المسألة خلاف، وهي أن وطء البهيمة والوطء في غير الفرج، يعني في غير ما يكون فيه ختان، هل يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل؟ والصحيح أنه لا يوجب الغسل إلا أن يكون هناك إنزال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والأصل في وجوب الغسل بذلك ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وقد قيل إن الأنصار كانت تفتي بأنه لا غسل حتى ينزل المني إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما سمع حديث عائشة قال: من خالف هذا الحديث جعلته نكالا. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعابها الأربع وألصق الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وروي عن علي عليه السلام أنه قال: يوجبون فيه المهر ولا يجبون فيه صاعا من ماء. والعلة أن الوطأ التام علقنا عليه 10 أحكام مع وجود الإنزال من جملتها الغسل، وقد علقنا على هذا الوطأ ما علقناه على الوطأ التام في 9 أحكام، فكذلك الغسل. يعني الوطأ يوجب مثلا يوجب العدة ويقرر المهر ويوجب الإحصان، فالإنسان إذا وطأ المرأة ترتب على ذلك أولا أنه لو فارقها وجبت العدة، استقرار المهر، وجوب الغسل، تكون أيضا محصنة، تكون محصنة، ووجوب الحد عليها. نعم. ثم قال رحمه الله: وأما إيجاب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المسائل أو الأحكام التي تترتب على التقاء الختانين أكثر من 300 حكم، ربما يكون بعضها متداخلا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما إيجاب غسل الميت فالأصل فيه إجماع الأمة على ذلك، والإجماع حجة ودليل مستقل بنفسه يصلح للإيجاب فلا يحتاج أن يدل عليه، ولهذا فسق من عانده وخالفه. والعلة فيه أن بالموت، لقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال: طيب، إيجاب غسل الميت فالأصل فيه إجماع الأمة، وكل إجماع كما تقدم فله مستند من الكتاب والسنة. وتغسل الميت يعني تعبد، إيجابه على سبيل التعبد لا على سبيل الحدث، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه وهو الموت. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن إيجاب الغسل على الميت تعبدا وليس عن حدث، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه وهو الموت. ولذلك الحائض مثلا لا يصح أن تغتسل للحيض مع جريان الدم لوجود السبب. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة فيه أن بالموت تختل القوى التي تحبس النجاسات عن خروجها من بدنه من البول والغائط، وهي حالة زيارة الرب تبارك وتعالى والانتقال إلى جواره، فلهذا وجب أن يكون على أكمل الأحوال من الطهارة والنظافة كما وجب عليه الطهارة عند قيامه للصلاة. هذه ما ليست علة، هذه حكمة، هذه في واقع حكمة، يعني حكمة، والحكمة من تغسيل الميت أن يقدم بين يدي الله عز وجل وهو على أكمل أحواله، وإلا العلة هي ورود النص. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله، لأن هناك فرق بين العلة وبين الحكمة. العلة هي الباعث على الحكم والتشريع، والحكمة الغاية من هذا الشيء. وقد سبق لنا أن الحكمة نوعان: حكمة صورية وحكمة غائية. الحكمة نوعان: حكمة صورية وحكمة غائية. فكون الشيء شرع أو خلق على هذا الشيء هذه حكمة، والغاية منه حكمة. فمثلا الصلاة كونها شرعت على هذا الوجه قيام وقعود وركوع وسجود هذه حكمة صورية، الغاية منها من هذه الشرعية كمال التعبد والتذلل لله عز وجل. فكل شيء شرعه الله عز وجل أو خلقه له حكمتان: حكمة صورية وحكمة غائية. لكن قد تخفى الحكمة الغائية، يعني مثل خلق الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق الإنسان أن الله عز وجل خلق الإنسان على هذه الصفة، له عينان وله أنف وله منخران وله أسنان وله كذا، قد تخفى على بعض الناس. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على حكم ذلك في مفتاح دار السعادة، تكلم على حكمة، وأيضا في كتاب الآخر نسيته، لكن في مفتاح دار السعادة، ها؟ لا لا لا لا ولا الفوائد، لا في طريق الهجرتين، طريق الهجرتين، في طريق الهجرتين وفي مفتاح دار السعادة، تكلم يعني عن يعني أهداب العينين، لماذا خلقها الله، الأنف خلقه الله على هذا الوصف، والعين والأذن إلى غير ذلك من الحكم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فلهذا وجب أن يكون على أكمل الأحوال من الطهارة والنظافة كما وجب عليه الطهارة عند قيامه إلى الصلاة، حيث كان يناجي فيها ربه عز وجل. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله عليه السلام: افعلوا بموتاكم ما تفعلونه بعرائسكم. وهذا يقتضي وجوب إيجاب الغسل ليكون على أكمل أحواله. غريب الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما إسلام الكافر فإنه يوجب الغسل، ولا فرق بين أن يكون قد احتلم في حال كفره أو لم يحتلم، أو جامع واغتسل أو لم يغتسل، وكذلك المرأة إذا أسلمت. نعم، هذه المسألة: إسلام الكافر بمعنى أن الكافر إذا أسلم فهل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إنه يجب عليه الغسل مطلقا، ومنهم من قال إنه لا يجب الغسل مطلقا، ومنهم من قال إنه يجب عليه الغسل إذا وجد موجب الغسل في حال كفره ولم يغتسل، كما لو قدر أنه أجنب في حال كفره ولم يغتسل فإذا أسلم وجب عليه أن يغتسل. وأقرب الأقوال أنه يجب عليه أن يغتسل، أن الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل، أولا لأن هذه هي عادة المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن القيم أن عادة المسلمين كانت أنهم حين يسلمون أنهم يغتسلون. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة كما في بعض الروايات، وفي بعضها أنه هو من تلقاء نفسه ذهب، وفي كلا الروايتين حجة. إن كان اغتساله عن أمر فهو واضح، وإن كان اغتساله عن غير أمر فلولا أن ذلك معروف معهود لم يفعل. ثمامة بن أثال رضي الله عنه من سادات بني حنيفة، أسره المسلمون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط في سارية من سواري المسجد لأجل أن يرى المسلمين ويرى صلاتهم. مر به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فقال ما عندك يا تمامة؟ فقال تمامة عندي خير، إن تقتل، قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. لا، بالأول قال إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. فذكر ثلاثة أشياء فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. في اليوم الثاني لما جاءه قال ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تقتل، فقال إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. ترك ماذا؟ القتل، لأنه لو لما لم يقتله النبي عليه السلام في لم يأمر بقتله في المرة الأولى طمع في العفو. فلما جاءه في اليوم الثالث أعاد ما قاله في اليوم الثاني فأمر به عليه الصلاة والسلام فأطلق فأسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فذهب إلى حائط من حيطان المدينة فاغتسل ثم جاء فأسلم. إذن نقول الاغتسال الكافر، نقول الأقرب أنه واجب. أولا أن ذلك هو المعروف من الصحابة الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن القيم صحح الأمر بأمره عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. وثانيا أن ذلك هو المناسب، أنه لما طهر باطنه من الشرك ناسب أن يطهر ظاهره، ولأن هذا أحوط وأبرع إلى الذمة. نعم، ولأنه أيضا، لأن الكافر أيضا لا يخلو في حال كفره من وجود موجب للغسل من جنابة وغيرها، فلهذه الوجوه نقول أقرب أنه يجب عليه أن يغتسل. نعم، وحتى شيخ لو اغتسل قبل إسلامه لا يعتد بغسله. نعم نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أسلم قيس بن عاصم وثمامة بن غثالة أمرهما بالغسل. أثال كذا، هنا أثال اي، شوف راجع اسمه معروف ثمامة بن أثال بدون التاء. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وقد ذكر بعض أصحابنا أنه مستحب وليس بواجب إلا أن يوجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل وهو التحقيق. والعلة أن الغسل في حقه تعبد، لأن من شرطه النية وهي نوع تعبد، والكافر ليس من أهل التعبد، فبقي بعد غسله على حكم جنابته، فلهذا وجب عليه الغسل بعد إسلامه، ولأنها حالة تحرم. لأن كل عبادة فيشترط لصحتها ثلاثة شروط: الإسلام والنية والعقل. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله والعلة أن الغسل في حقه تعبد، لأن من شرطه النية وهي نوع تعبد، والكافر ليس من أهل التعبد، فبقي بعد غسله على حكم جنابته، فلهذا وجب عليه الغسل بعد إسلامه، ولأنها حالة تحرم قراءة القرآن ودخول الحرم، فالانتقال عنها يوجب الغسل كالجنابة والحيض. وأما الطهر فيوجب غسل جميع البدن، والأصل فيه قوله عليه السلام الحائض والنفساء تغتسل، وصفة غسلها كغسل الجنابة. يوم الطهر يعني الطهر من الحيض ومن ماذا؟ ومن النفاس، فإنه موجب للغسل. قال وصفة غسلها كغسل الجنابة إلا أنها تحل ضفر شعرها في غسل الحيض ولا تحله في الجنابة، والأصل في وجوبه ما تقدم من الإجماع عليه، وهو دليل مستقل كافٍ. نعم، تحله في غسل الحيض ولا تحله في غسل الجنابة. قالوا لأن غسل الجنابة يتكرر، فلو ألزمت لكان فيه مشقة. والصحيح أنه لا يلزم أن نقض المرأة شعر رأسها في غسل الحيض على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وعلى هذا لا يكون هناك فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والعلة أن حدث الحيض أكبر من حدث الجنابة، حيث منع تسعة أشياء، ثم حدث الجنابة أوجب غسل جميع البدن مع خفة مع خفة حكمه في فالحيض وأولى أن يوجب ذلك. وأما النفاس فإنه يوجب غسل جميع البدن، وصفة الغسل منه صفة غسل الجنابة، وقد تقدم شرحه وبيانه. وحكمه حكم غسل الحيض في حل ظفر رأسها، يعني أن غسل الجنابة أخف من، أو أن الجنابة أخف من الحيض، بدليل أن غسل الجنابة أو أن الجنوب يباح له ما لا يباح للحائض. فمثلا دخول المسجد يجوز إذا توضأ، وأما الحائض فلا. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وأكثر وكاتب بالضاد أخت الطاء. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وأكثر النفاس 40 يوما، وما تراه بعد ذلك فليس بنفاس، فتغتسل وتصوم وتصلي ولا تنظر إلى الدم الزائد على ذلك وإن كان على صفة واحدة. نعم، أكثر النفاس 40 يوما، لحديث أم سلمة المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخذ به جمهور العلماء وقالوا إن مدة النفاس 40 يوما، فإذا مضت هذه المدة وهي 40 يوما فإنها تغتسل وتصلي ولو كان الدم يخرج على صفته. والقول الثاني أن أكثر مدة النفاس أن أكثرها 60 يوما، وقيل لا حد لأكثره. والأقرب والله أعلم أن الغالب أن غالب مدة النفاس أنها لا تتجاوز 40، لكن ما زاد على 40 إن صادف عادة فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو دم استحاضة. إذا صادف عادة فهو حيض، وإن صادف عادة لم يصادف عادة فهو دم استحاضة. وأما أقل فلا حد لأقله، قد تطهر المرأة في 10 أيام أو في أقل، بل قد تكون الولادة عارية عن الدم، قد تلد المرأة وتكون ولادتها عارية عن دم، لكن هذا قليل ونادر. ما زاد على ذلك إن صادف عادة، يعني مثل عادتها في أول الشهر وصادف الطهر في أول الشهر يكون حيضا، وإن لم يصادف عادة يكون استحاضة. لا يكون استحاضة إلا إذا كان الدم على يجري على وتيرة واحدة، فقد يزيد يوما أو يومين، لكن ما زاد على أكثر مما جرت به العادة يكون هذا حكمه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وليس لأقله حد، فمتى انقطع الدم لدون 40 اغتسلت عقيب انقطاعه وصلت وصامت. نعم، هذا بالاتفاق أنه لا حد لأقله. ف تغتسل متى انقطع. أما كونها تلد بلا، كون المرأة تلد بلا دم فهذا نادر، وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن هذا لا يتصور، أن الولادة العارية عن الدم لا تتصور إلا في السقط، يقول لا تتصور إلا في السقط. وأما الولد الذي يخرج لتمامه فلا بد أن يخرج معه شيء من النفاس. نعم. أحسن الله عليكم. يخرج بعد دم. نعم، يعني أيضا برضو تتقيد بال. نعم، حكمه حكم غير، لأن القيصري إخراج الدم الولد، لكن الدم يخرج مع الفرج. إحنا ما في مشكلة، لا إشكال في الأقل، إحنا كلامنا في الأكثر. لكن الآن بالنسبة للحيض، جمهور العلماء على أن أكثره أن 40 يوما، ما زاد لا يعتبر استنفاسا، لا حد لأقله. لكن هل يتصور أن المرأة تلد ولادة عارية عن الدم؟ نقول الفقهاء قالوا هذا، قالوا إنه يمكن أن تلد. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمه الله أن الولادة العارية عن الدم لا تتصور غالبا إلا في السقط، لا تتصور غالبا إلا في السقط. قال ابن واحد من العلماء أحد يسمى الشيشيني، أذكر نقلها ابن عوض رحمه الله في حاشيتي على المنتهى. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والأغسال المستحبة أربعة: غسل الجمعة والعيدين، غسل الجمعة والعيدين والإحرام، وقد ذكر في الحج ستة. طيب، الأغسال المستحبة أربعة: أولا غسل الجمعة، والغسل للصلاة لا لليوم، ولذلك الغسل إنما يشرع لحاضرها لحاضرها، فالغسل للصلاة وليس لليوم. فالمريض الذي تعذر عليه أو عذر بحضور صلاة الجمعة لا يجب عليه الغسل، ومن لم يصلي الجمعة أو لم يغتسل قبل الجمعة لا يجزئه أن يغتسل بعدها، فالغسل للصلاة وليست لليوم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم غسل الجمعة، فالجمهور العلماء على استحبابه، والقول الثاني أنه واجب مطلقا، والقول الثالث أنه واجب على من له رائحة يتأذى الناس بها، وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولكن ظواهر الأدلة تدل على وجوبه مطلقا، وهذا ما يميل إليه ابن القيم رحمه الله، ولهذا قال: ووجوبه، يعني غسل الجمعة، أقوى من القول بوجوب الوتر، لأن الأحاديث كالصريحة بذلك: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وعمر رضي الله عنه أمام الصحابة على منبره أنكر على عثمان لما قدم إلى دخل المسجد متأخرا، فأنكر عليه التأخر، فقال: ما زدت يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن توضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا، والوضوء أيضا، وهذا يدل على الوجوب. نعم. قد يخفى على بعض الصحابة، نعم، قد يكون الحكم خفيا أو يعلم ولم يتمكن، يعني هنا احتمالا، احتمال الأول أنه لا يعلم الوجوب وهذا قد يكون بعيدا، والاحتمال الثاني أنه خشي من فوات الجمعة فترك الاغتسال، وهذا أقرب. نعم، ولم يأمره. نعم، فعلى هذا نقول يتعين هنا في الواقع أن نقول إن عثمان رضي الله عنه لم يغتسل خشية فوت الجمعة. طيب، والعيدين. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال: والعيدين والإحرام، وقد ذكر في الحج ستة أغسال: للدخول إلى مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار أيام منى، ولطواف الزيارة، ولطواف الوداع. نعم، لكن الذي دلت عليه الأدلة أن الأغسال المشروعة في الحج كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في منسكه ثلاثة: الغسل للإحرام، والغسل لدخول مكة، والغسل ليوم عرفة، وقد جاء هذا عن الصحابة أيضا، الغسل ليوم عرفة. نعم. أما الاغتسال للمبيت والرمي أيام منى، وطواف الزيارة وطواف الوداع، فهذه ليس لها أصل، ولكن قال الفقهاء رحمهم الله إنه يسن فعل هذه المناسك على طهارة، يعني يسن الإنسان إذا أراد أن يرمي أن يكون على طهارة، وإذا أراد أن يطوف عند الجمهور أن طواف طهر الشرط، لكن رمي الجمار، رمي الجمار يقول أفضل أن يكون متطهرا ليفعل العبادة على أكمل أحواله. نعم، أحسن الله عليكم. في المقال رحمه الله: أما غسل الجمعة فالأصل في استحبابه قوله عليه السلام: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام وأن يمس طيبا، ولفظ حق أقل أحواله إذا لم يستدعي الوجوب أن يستدعي الاستحبابة إذا عدل به عن الوجوب لدليل. العلة أن الجمعة يعتبر الحاشي يقول الصارف من الدليل حديث سمرة بن جندب قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا الحديث متكلم فيه لأن سماع الحسن، لأن الحسن سمرة يروي عن الحسن، وفي سماع الحسن عن سمرة خلاف بين العلماء. نعم، ولكن كيف ندع الأحاديث الصحيحة في الصحيحين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا صريح، يعني حتى الحديث حق، حق الحق ماذا؟ الشيء الثابت، والحديث الآخر غسل الجمعة واجب. لو وجدنا هذه الكلمة واجب في متن فقهي تقولنا أن المؤلف يرى الوجوب، فكيف وهي بكلام أفصح الخلق؟ لكن مشكلة بعض حتى يعني بعض العلماء تجين يقول واجب إيش يفسرون ما واجب يعني مؤكد كقولهم حقك علي واجب أي متأكد وهذا في الواقع أيضا فيه نظر لأنه إذا كان حق عليك حق فالحق واجب واجب فالآن لو وجدنا كتابا في الفقه كتب المؤلف فيه غسل الجمعة واجب أو يجب غسل الجمعة لقلنا صريح كلامه الوجوب يعني لو قال يشرع غسل الجمعة لقلنا محتمل فكيف والذي نطق بذلك هو أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام فكوننا نتأول الوجوب هنا بمعنى أنه متأكد نقول هذا في الواقع صرف للنص عن ظاهره بغير دليل ثم أيضا يؤيد ذلك الأمر إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل والأصل في الأمر الوجوب فما الصارف وهذا الحديث الذي يقال أنه صارف أول حديث ضعيف حتى بعضهم ضعف قال إنه لم يخرج من مشكات النبوة مثل هذا نعم لا هذا ليس له أصل يعني هذا من باب أن يدرك التبكير نعم لكن قصدك لعلك تقول متى يبدأ غسل يوم الجمعة سبق أن فيه خلاف من العلماء من قال إنه من الفجر من طلوع الفجر لأن اليوم الشرعي من طلوع الفجر ومنهم من قال إنه من طلوع الشمس وذلك لأن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة الفجر وهذا أحوط نعم من يذهبون إلى المسجد لصلاة الفجر؟ لا ما نقول يأثم لا يأثم إلا إذا جاءت الصلاة وأيضا إذا كان يعتقد عدم الوجوب ما يمكن نؤثمه ما نقول والله أنك آثم إذا كان لأن أكثر العلماء على عدم الوجوب فلا نقول مثلا الإنسان اللي ترك الاغتسال إنك آثم مع وجود الخلاف وأن كثير من العلماء من المحققين ومن أهل الحديث ومن غيرهم يرون هذا قلنا بالأحوال يا شيخ هل يقدم أن يصلي الفجر في الجامع أم أن يتأخر لا يتأخر يغتسل و... نعم أحسن الله عليكم ثم قال رحمه الله والعلة أن الجمعة يعتبر لها الجمع والعدد ويحضرها الخلق الكثير وفي العادة أن الأبدان إذا لم تتعاهد باستعمال الماء يجتمع عليها الأوساخ والأدران فتتولد عند ذلك الروائح الكريهة فتتأذى الناس بذلك ومثل ذلك ممنوع منهم شرعا ولهذه العلة قال شيخ الإسلام رحمه الله يجب الغسل على من له رائحة يتأذى الناس بها ثم قال رحمه الله وإلى مثله أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أكل هاتين البقلتين فلا يقرب مصلانا ولم يكن ذلك إلا لأن الجماعة تتأذى بروائحه وهذا التعليل يدخل تحته غسل العيدين وأغسال الحج حيث كان كل موضع منها محلا للاجتماع وحضور الناس نعم يعني المعنى الذي وجد في الجمعة موجود فيها لكن لا نقول بالوجوب مثلا في غسل العيدين ونحوها لعدم ورود النص به لكن نقول يشرع لوجود المعنى وهو تأذي الناس بهذه الرائحة نعم أحسن الله عليكم ثم قال رحمه الله تعالى فصل ويتعلق بالتقاء الختانين أحكام عشرة وجوب الغسل والحد والعدة طيب وجوب الغسل لحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل والحد لأنه صار محصنا والعدة لأنها تثبت بالدخول فبالجماع من باب أولى واستقرار المهر يعني يستقر المهر وأما قبل ذلك فلو طلق فرقها تنصف ويقع به الإباحة للزوج الأول يعني في المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وظاهر كلامي بل كالصريع أنه لا أن الإنزال ليس شرطا لحلها لزوجه الأول وأن الزوج الثاني لو جامع ولو لم ينزل حلت للزوج الأول وهذا الراجح قال ويثبت به الإحصان يعني يكون محصنا ولحوق النسب يعني فيما إذا استلحق نسب شخص لأنه صار ممن يطأ مثله وتحصل به الفيئة فيما لو إيش آلى من زوجته يقول في حق المولي وتزول به العنة ويجوز العنة تجوز بالعنة ونعم فالعنين إذا وطئ ثبت أنه ليس عنينا. نعم. ويتغير به الإذن، ويتغير به الإذن يعني بالنسبة للمخطوبة، إذنها إيش سماتها، لكن البكر الثيب أن تنطق. قال وإفساد العبادات. شلون إفساد العبادات؟ الصوم يفسد والحج يفسد، إذا جامع في الحج قبل التحلل فسد نسكه، وإذا جامع في الصيام فسد صيامه. نعم. وهذه بعض الأحكام، وقد ذكر يعني أكثر من هذا السيوطي في الأشباه والنظائر، أقول ذكر أحكاما أكثر من هذه الأحكام. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصلا: وأما وجوب الغسل وصفته فقد تقدم شرحه وبيانه، وأما وجوب الحد فهو الزاني إذا وطئ بقدر التقاء الختانين فإنه يجب عليهما الحد وإن لم يطأ الوطأ التام ولم ينزل المني. والحد يختلف باختلاف حال الزاني والزانية، فتارة القتل وهو الرجم بالحجارة إلى أن يموت إذا كان محصنا، وتارة يجلد مائة ويغرب ويغرب عاما عن بلده إذا كان بكرا، ومن يجب عليه نصف جلد الحر إذا زنى وهو العبد ولا يغرب. نعم. الحد يختلف بحسب الزاني، فإن كان الزاني محصنا وهو الذي سبق أن نكح امرأة مسلمة أو ذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فالحد الرجم أن يرجم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم خمسة، رجم عليه الصلاة والسلام خمسة، رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وامرأة صاحب العسيف: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وثبوت الرجم أيضا أعلنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد خطب الناس وقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب أو القرآن، وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فقرأناها لفظا ووعيناها فهما وعقلناها فهما وعملا. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، قال: وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحسن أو كان الحبل أو الاعتراف. وأما إذا كان الزاني غير محصن فحده أن يجلد مئة، أن يجلد مئة ويغرب عاما، هذا حد الزاني. ويختلف، فإذا قدر أن الزاني كان محصنا والمزني بها ليست محصنة، كل بحسبه. والزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة، الأمر الأول الإقرار، فإذا أقر على نفسه بالزنا ثبت عليه، لكن لا بد أن نتأكد من إيش، من إقراره، بأن لا يكون قد أقر مكرها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ماعز رضي الله عنه وأقر على نفسه بالزنا في أول الأمر تركه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلتفت إليه، وأمر بعض الصحابة أن يستنكها لعله شرب خمرا، يعني يظن أنه سكر وصار يتكلم بهذا الكلام، فلما أقر أمر بإقامة الحد عليه. ثانيا مما تثبت بإقامة الحد الشهادة البينة، وهي أن يشهد أربعة رجال عدول على زنا، على زنا واحد في مكان واحد. ولكن ثبوت الزنا بالشهادة هذا من الأمور المتعذرة والمتعسرة، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: لا أعلم إلى زمني هذا أن حد الزنا أقيم بالبينة، أقيم بالبينة. ولذلك لماذا؟ لصعوبة ذلك. يعني قد يرى رجلان، يرى هذا الرجل يزني ثم بعد ساعة يرى يزني، لا بد أن يكون الزنا واحدا في مكان واحد. وما يوجد الآن مثل من التصوير والكاميرات وهذا لا يعتبر، قد تكون قرينة لكن لا تعتبر، لأن الآن التكنولوجيا تطورت فقد يكون هناك إيش تركيب للمقاطع يسمونه فوتوشوب، يأتي يضع رأس رجل على رأس على بدن آخر ويظن الظان أن هذا الرجل هو الفاعل، فلا عبرة. الأمر الثالث مما يثبت في الزنا إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فتحد ما لم تدعي شبهة، فإذا ادعت شبهة أنها أكرهت على الزنا أو أنها تحملت أو ما أشبه ذلك دري عنها حد، لعموم الحديث أدرى الحدود بالشبهات. وأما إذا حملت ولم تدعي شبهة فيقام عليها حينئذ الحد. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما شرائط الإحسان فأما شرائط الإحصان فأربعة: البلوغ والعقل والحرية وإصابة الزوجة في نكاح صحيح. نعم، البلوغ والعقل، لأن غير البالغ وغير العاقل ليس مكلفا. طيب يقول: والحرية، يعني أنه لا يثبت بها الإحصان، فلو نكح مثلا في وهو رقيق لا يكون محصنا. والقول الثاني أنه يكون محصنا وأنه لا يشترط الحرية، وهذا مذهب الظاهرية لعموم قوله عز وجل: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. وقالوا في نكاح وأصاب الزوج، يعني جمعها في نكاح صحيح أو فاسد يعتقد صحته، أو فاسد يعتقد صحته فإنه يثبت بالإحصان. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما ثبوت الحد فبأربعة شهود عدول يصفون الفعل بصيغته، وأنهم شاهدوا فرج الزاني في فرج المزني بها كالميل في المكحلة والرشا في البئر والرشا، لأن فرق بين رشا وريشا ورشا ما سبقنا. نعم أي أنشدناكم ما هو نعم يقول: صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا حاشاه من أخذ الرشا، بالفتح للغزالي والكسل للحبالي والضم أخذ المالي. نعم أحسن الله عليكم. قال: وأنهم شاهدوا فرج الزاني في فرج المزني بها كالميل في المكحلة والرشا في البئر، ولا يرجعون عن الشهادة حتى يتصل بها القتل. نعم. أو بإقرار الزاني أربع دفعات ولا يرجع. نعم، لابد أن يقر أربع مرات، أربع مرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد على ماعز، وقياسا على البينة، لأن بينة الزنا أربعة. والقول الثاني أنه لا يشترط التكرار، أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، وأنه متى أقر على نفسه ولو مرة واحدة وعلمنا أنه يعني بإقراره ليس مكرها فإنه يؤاخذ بذلك، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل ولم يأمره أن تقر أربع مرات. نعم، وهذا القول هو الصحيح. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: أو بإقرار الزاني أربع دفعات ولا يرجع عن الإقرار حتى يقتل بالرجم بالحجارة، وفي رواية أخرى أنه يجلد مئة. طيب، ولا يرجع عن إقراره أيضا شرط، فإن رجع عن إقراره وقال رجعت عن إقراري فإنه لا يقام عليه الحد، واضح؟ واستدلوا بقصة ماعز أنه رضي الله عنه لما أذرقته الحجارة هرب، ولكن الاستدلال بقصة ماعز ليس فيه دليل في الواقع، لأن ماعزا لم يرجع عن إقراره وإنما طلب عدم إقامة الحد، وفرق بين هذا وهذا، ولم يقل أنا كذبت في إقراري أو أرجع عن إقراري، ولكن هو طلب بهروبه عدم إقامة الحد. نعم، لهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. نعم، ففرق بين بين الرجوع عن الإقرار بين أقول رجعت عن إقراري، أنا أقررت لكن كنت مثلا مكرها، وبين أن يقر لكن يقول لا أنا لا أريد أن يقام علي أحد. وباعز رضي الله عنه حينما قال هل لا تركتموه يتوب، هذا يعني الدليل على أن الزاني إذا أقيم عليه أحد وهرب يترك. الله عليكم. قال وفي رواية أخرى أنه يجلد 100 ثم يرجم بعد ذلك حتى يموت. نعم، ولكن هذا منسوخ، حديث عبادة خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغليب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، لأنه ما الفائدة من الجلد إذا كان سيرجم؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجم الخمسة ماعزا والغامدية واليهوديين ومرأة صاحب العسيف لم ينقل أنه جمع بين الرجم والجلد. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وأما شرائط الحد فثلاثة: البلوغ والعقل والحرية، ولا يعتبر في حقه الإصابة في نكاح صحيح. نعم. والأصل في وجوب الحد على هذا الاختلاف قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. والعلة أن المحصن عرف طريق الإباحة وتحققه فكملت رتبته بذلك فتغلظ حده، والبكر جاهل بطريق الإباحة للوطء فقصرت رتبته فاختلف الحد لكماله ونقصه. وإلى مثله أشار الباري سبحانه وتعالى بتغليظ عقوبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني كان يقول إن المحصن قد عرف النكاح وجرب النكاح وقد يكون له زوجة يتمكن من إعفاف نفسه، بخلاف غير المحصن فلم يعرف النكاح من الوطء، وقد يكون يعني له نوع من الشبهة في مثل هذا، ومع هذا لم تعتبر. ولذلك قال الله عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله وكذلك اختلف الحد بالرق والحرية، فجلد الحر بمئة لفضله بالحرية، وجلد العبد على النصف من ذلك حيث قصرت رتبته. وأما من يجب عليه جلد 50 فهو العبد والأمة إذا زنيا ولا تغريب عليهما. الأصل في ذلك قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولم يكن ذلك الحد إلا لنقصها بالرق، وذلك يستوي فيه العبد والأمة. نعم. مع أن الظاهرية يرون أن العبد كالحر، قالوا لأن النص ورد في الإيماء دون العبيد. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والعلة أن الحدود مقدرة شرعا وأصل وضعها في التقدير غير معقول، والقياس يقتضي التسوية في الحد، وهذا فيه نظر بل معقول. ولذلك نعرف الحد التعريف الجامع المانع للحد أن يقال إنه عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فقولنا عقوبة بدنية خرج بذلك العقوبة المالية، العقوبة المالية فليست حدا. مقدرة خرج بذلك التعزير، شرعا خرج بذلك ما يقدره الحاكم، لو قدر مثلا أن من فعل كذا يجلد كذا، مقدر شرعا في معصية، هذا بيان للواقع، هذا بيان للواقع لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها، لتمنع من الوقوع في مثلها. إذن فيها فائدة للمحدود ولغيره، فائدة للمحدود ولغيره، لغير المحدود أنها للمحدود وغيره أنها تمنع الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها، هذا بالنسبة للمحدود. ويدل لذلك أن الغامدية رضي الله عنها التي أقرت على نفسها بالزنا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترفت بالزنا ليقيم عليها الحد ويطهرها، فأمهلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضع، لما وضعت جاءت بولدها فأمهلها حتى تسقيه اللبا، يعني حتى تسقيه اللبن ويعتمد على نفسه في الأكل، ثم بعد مدة جاءت به تحمله ومعه كسرة خبز لتري الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صار يأكل خلاص، فأقام عليه الحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فالحد شرعه الله عز وجل أن فيه ردعا وزجرا للمحدود ولغيره، وثانيا أنه كفارة، أنه كفارة. فإقامة الحدود والقصاص فيها ردع، ولذلك لو لم يكن هناك حدود تقام وعقوبات تقام لتجرأ أهل المعاصي على معاصيهم، لأن الرادع الذي يمنع الإنسان من فعل العقوبات أمرا إما وازع إيماني أو رادع سلطاني. وهذه المسألة لا تخلو من 4 حالات: أن يجتمع الأمران وازع إيماني ورادع سلطاني فلا تسأل عن ما يكون من الأمن، والحال الثاني أن يفقد الأمران، ليس هناك وازع إيماني ولا رادع سلطاني، فوضى، فلا تسأل عن ما يحصل من الفوضى، والثالث أن يكون هناك وازع إيماني وليس هناك رادع سلطاني، وهذا يعني لا يمكن أن يكون عند جميع الناس. والأمر الرابع أو الحال الرابع أن يكون هناك رادع سلطاني وليس هناك وازع إيماني، فتكثر الجرائم والمخالفات في السر لا في العلن. نعم. لا لا لا، وضعها غير معقول. احنا نتكلم على يقول وأصل وضعها في التقدير غير معقول. نعم نعم نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن الحدود مقدرة شرعا وأصل وضعها في التقدير غير معقول، والقياس يقتضي التسوية في الحد بين الحر والعبد لتساويهما في صفة الزنا حسا، لكن ترك القياس للنص ووقف على ما ورد الشرع به. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما المهر فيستقر المهر جميعه بالتقاء الختام. يعني أنا كنت أظن قوله هذه نوع الحد. نعم أحسنت. هو يقول وأصل وضعها في التقدير غير معقول، يعني لا يعقل، كون مثل القذف يجلد 80 والزاني يجلد 100. صحيح. نعم. ولذلك في قاعدة عامة وهي أن جميع المقدرات لا تدرك حكمتها في الغالب، فالأشياء المقدرة هي لو قال قائل صلاة العشاء 4، صلاة المغرب 3، صلاة الفجر ركعتان، صلاة الظهر 4، ما هي الحكمة؟ الله أعلم. الصيام لماذا كان شهرا؟ الله أعلم. الطواف لماذا كان 7؟ الله أعلم. رمي الجمر لماذا كان 7؟ الله أعلم. فجميع الأشياء المقدرة بأعداد أو تقادير لها حكمة، لكن لا نعلم حكمتها في الغالب. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: لا، نقول هي من بعضها قد يكون فيها يعني تلتمس فيه حكمة، لكن في الغالب لا. نعم. نعم. قال: وأما المهر فيستقر المهر جميعه بالتقاء الختانين كما يستقر بالوطء التام، وبيانه أنه لو عقد عقدا صحيحا وطلقها عقيب العقد استحقت نصف الصداق، ولو وطئها بقدر التقاء الختانين استحقت جميع الصداق. نعم. والأصل في استحقاقها بهذا القدر من الوطئ الصداق جميعه، قوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم. وقد سبق لنا في النكاح أن المهر يتقرر، يستقر كاملا ويسقط ويتنصف، فيستقر كاملا بأمرين: الوطء، الدخول، والموت. فإذا دخل بها أو مات عنها استقر. أما كون الدخول والوطء يقرر فقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلها المهر بما استحل من فرجها. وأما كون الموت يقرر أيضا فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بروع بنت واشق لما مات عنها زوجها أن لها المهر ولها الميراث وعليها العدة. ويسقط المهر كاملا بكل فرقة قبل الدخول أو الخلف من قبل الزوجة، يسقط كاملا بكل فرقة من قبل الزوجة، ويتنصف إذا كانت الفرقة من قبل الزوج. واضح؟ لقوله عز وجل في: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن المهر يتقرر كاملا يعني يستقر كاملا ويسقط ويتنصف، فيتقرر كاملا بأمرين الدخول والموت، ويسقط كاملا بكل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، ويتنصف إذا كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول. نعم خلاص لها المهر كاملا يستقر، والميراث وعليه العدة حتى لو عقد هو في بلد ولا ما دام خلاص نكاح يصدق عليه ولكم ولهن الربع مما تركت. الآن زوجة زوج ولا غير زوج؟ زوج. فتدخل في المرأة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشر، وتدخل في قوله ولهن الربع مما تركتم. نعم. لكن تنصف إذا كانت الفرقة من قبل الزوج ما لم يسمي مهرا، فحينئذ المتعة فقط. شلون؟ لا مو في خلاف، بعضهم يقول نصف مهر المثل. إذا كانت الفرقة من قبل الزوج ولم يسمي مهرا. المتعة أمر آخر، يعني كانت الفرقة من قبل الزوج بعضهم يقول تجب المتعة ولم يسمى لها. من فارقها قبل الدخول أو الخلوة ولم يسمى لها مهرا فلها المتعة. ها؟ هذا المذهب. وقال شيخ الإسلام المتعة تجب لكل مطلقة. ومن العلماء من قال إنه إذا فارقها قبل الدخول أو الخلوة ولم يسمى لها مهرا فلها نصف مهر المثل مطلقة. أي وهذا القول قوي، شيخنا رحمه الله يقول هذا القول قوي، إن كان مسمى فنصف المسمى، وإن لم يكن مسمى فنصف مهر المثل. المثل نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى مش كيف صار الحين الدرس على الاستطرادات في الحدود. أي نعم. نعم. والعلة أن التقاء الختانين تعلق به عشرة تعلق أحسن الله عليكم تعلق به عشرة أحكام، كل حكم منها أعطى حكم الوطء التام، ولو قصر هذا الوطء لسقط فيه الحد، لأن الحدود إنما تسقط بالشبهات إنما تسقط بالشبهات، فلما لم تسقط علم أنه أقيم مقام الوطء التام. نعم. الحدود تسقط بالشبهات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات. ولكن ما ضابط الشبهة التي يسقط بها الحد؟ نقول ضابطها كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل. المراد بالشبهة الشبهة الحقيقية، وضابط ذلك كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، فهذه شبهة. فمثلا إنسان سرق مالا، سرق مالا من شخص، لماذا؟ قال شبهة أنا أحتاج دواء ولم أجد مالا فسرقت هذا المال، هذه شبهة. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه عامل في عام المجاعة أسقط الحد لوجود الشبهة. فما دام أن ما علل به عذر فإنه يكون عذرا. إذن الشبهات جمع شبهة، وهي كل ما يمكن، شوف ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، فالمراد شبهة حقيقية. نعم. أحسن الله عليكم. في المقال رحمه الله، وأما حصول الإباحة للزوج الأول فمعناه رجل طلق زوجته ثلاثا فلا تحل له مراجعتها إلا أن يصيبها زوج غيره، فإذا انقضى. شوف هذا مراجعتها، هذه مراجعة لغوية، وهذا يؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله من أن قوله مره فليراجعها أن المراجعة اللغوية، وإلا الزوج لا يراجعها في الواقع، يعقد عليها. الزوج الأول إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت زوجا ثاني فإنها وطئ فإنها تحل له بعقد جديد. لكن قوله مراجعتها، المراد بالمراجعة يعني المعاودة، عودتها إليه، وهذا هو الموجود في الآية الكريمة، فلا جناح عليهما أن يتراجعا. نعم. أحسن الله عليكم. قال فلا تحل له مراجعتها إلا أن يصيبها زوج غيره، فإذا انقضت عدتها من الزوج الأول وعقد عليها غيره عقدا صحيحا شرائطه ودخل بها الزوج الثاني ووطئها بقدر التقاء الختانين ثم طلقها من غير أن يشترط عليه ذلك، أبيحت للزوج الأول من غير أن يشترط عليه ثم طلقها من غير أن يشترط عليه ذلك، أبيحت للزوج الأول بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني، ولا يشترط في إباحتها الوطء التام ولا الإنزال. نعم. فمتى وطئها وطئا موجبا للغسل، متى وطئها وطئا موجبا للغسل ولو لم ينزل، فإنه في هذا الحال تباح للزوج الأول. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في ذلك قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا القدر من الوطئ يقع عليه اسم النكاح حقيقة، بدليل أنه ثبت فيه جميع الوطئ التام. والعلة أن الطلاق الثلاث محرم جميعه أو مكروه جمعه. أحسن الله عليكم. والعلة أن الطلاق الثلاث محرم جمعه أو مكروه بإجماع ومعلل بالندب. طيب، وقولنا الطلاق الثلاث محرم جمعه ظاهره أن ما دون الثلاث كالثنتين لا يحرم ولا يكره، لا يحرم. والمذهب أن الثلاث محرمة والثنتان مكروهة، ولكن الذي تدل على النصوص أن ما زاد على الواحدة محرم. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ومعلل بالندم على الفرقة لقوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما رفع الله من المباحات أبغض من الطلاق ولا أحب إليه من العتاق. ولهذا شرط إصابة الزوج الثاني عقوبة للمطلق ليمتنع عن إيقاع الطلاق الثلاث، حيث علم أن طباع الكرام تنفر من إصابة أزواجهن، وكل مكلف يعلم بطريق الحس أن النفس الكريمة تنفر من هذا القدر من الوطئ التام، ثم الوطئ التام تحصل به الإباحة كذلك ما وجد فيه علته. وأما ثبوت الإحصان فلا وجه لإعادته. وأما وجوب العدة نتقدم، نعم، نقف على قليل. وأما وجوب العدة، الله أعلم. لا، هذا كم نمشي فيه. أي خلاص. الحديث أو أغلب الأحاديث مذكورة ضعيفة، وحتى الصحيحة سبحان الله ما يذكرها بصيغتها. لا، حتى الألفاظ التي ينقلها يعني شيء ما يكون بالمعنى. من أمور ثلاثة: الإقرار، البينة، الحمل. أي يعني لو حملت امرأة ما لها زوج ولا لها سيد يعني يطأها، منين جاء الحمل؟ منين؟ انتفخ بطنها، تأكل حبة وينتفخ بطن؟ ها؟ لا، ما يجوز استئجار الرحم. لا، الإجارة محرمة، يؤدي إلى اختلاط الأنساب.